جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، وفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. هذا أحد الإخوة جزاه الله خير نقل من كتاب فتح الباري لابن رجب المجلد الخامس صفحة 216، قال: وروى النيسابوري عن بشير بن عمرو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا رأيتم الغيلان فأذنوا بالصلاة. انتهى. وروى بس ما ذكر تخريج ولا شيء. لا نعم. وروى الحسن عن سعد بن أبي وقاص قال: أمرنا إذا رأينا الغول أن ينادى بالصلاة. خرجهما ابن أبي الدنيا. وقال مالك: استعمل زيد بن أسلم على معدن بني سليم. معدن؟ معدن. نعم. وكان معدنا لا يزال الناس يصابون فيه من قبل الجن، فذكروا ذلك لزيد بن أسلم فأمرهم بالأذان وأن يرفعوا أصواتهم به، ففعلوا فارتفع ذلك عنهم وهم عليه حتى اليوم. قال مالك: وأعجبني ذلك من رأي زيد بن أسلم. معلوم أن بقي كلام الرجب. نعم. وقد قيل في سر ذلك: إن المؤذن لا يسمعه جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة كما سيأتي في الحديث، فيهرب الشيطان من سماع الأذان ويضرط حتى يمنعه ضراطه من استماعه حتى لا يكلف الشهادة به يوم القيامة. وقيل: إن إعلان التكبير له سر في إذابة الشيطان، وقد جاء في حديث ضعيف: إذا رأيتم الحريق فكبروا فإنه يطفئه، والشيطان خلق من النار فهو يذوب من سماع التكبير وإعلانه، وكذا الإعلان بالتهليل. أقول مثل هذه الأمور يعني يتوقف فيها على النص وعلى ثبوت الأثر، وأما مجرد يعني كونها يعني جاء في كتب يعني فهذا ينظر في ثبوته، فيعني وكتب ابن أبي الدنيا هذه فيها الضعيف ويكثر فيها الحديث الضعيف، ولكن المهم معرفة الأسانيد التي تثبت بها يعني تلك الأحكام، وبدون الأسانيد فإنه لا يعول على شيء، وكذلك التجارب، وإنما الشياطين يستعاذ بالله منهم، وكذلك سورة الفاتحة آية الكرسي هذه التي فيها العصمة منهم، كما جاء في حديث أبي هريرة يعني قال: إذا قرأت بها لا يقربك الشيطان، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: صدقك وهو كذوب. وأما يعني هذه الأشياء فإن ثبت شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يعول عليه، وإذا لم يثبت فالأصل هو السلامة.